شَقَّتِ السَّمَاءُ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة يا المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي.